لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله انا سيد ولد ادم ولا فخر، فانه تفضيل عام فلا يسع منه. وهذا كما نقول فلان افضل اهل البلد لا يصف على اقرابه بخلاف ما لو قيل لاحدهم فلان افضل منه. ثم اني رايت الطحاوي رحمه الله قد اجاب بهذا الجواب في شرح معاني الاثار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الماكن قال والسيد المشترك، اي ونقول انه صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وامام الاختيار وسيد المرسلين. وعلى ذلك علق الشارح رحمه الله تعالى بذكر هذه الاحاديث الصحيحه التي وردت فيها اثبات هذه الصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الصحيح المعروف كان سيد ولد ادم يوم القيامة، فأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. والموضوع لا إضارة فيه ولا إشكال من حيث أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وإنما الشبهة التي تثار وخصوصا عند المتأخرين هو أنهم يريدون أن كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن هذه الكلمة تصبح شعارا وتتخذ سنة في الخطب وفي المقالات وفي المواعظ، حتى أن بعضهم يذكرها في التشهد في الصلاة ويقول لماذا لا نقول واشهد أن سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، ويقولون إن هذا اللفظ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم هذا كافر، وأن الذي يقول اللهم صل على سيدنا محمد في صلاة أو في خطبة الجمعة مثلا أو غير ذلك أفضل من الذي يقول بدون سيد، بل ليس الأمر وقف عند حدود الأفضلية، وإنما يقول إن الذي لا يقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هذا جاهل للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقد سبق أن قلنا وبينا أن مما أجمع عليه على السنة والجماعة أن من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، بل من كرهه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه أدنى كراهية للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر قطعا، وإن أظهر الإسلام وأظهر الشعائر فهم من المنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم بالدرك الأسفل من النار. فشواهد الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، الاتهام إذا خطير، المسألة خطيرة، أن يقال إن فلان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وإنما يقول أشهد أن محمد رسول الله. فما وجه الصواب وما هو الرأي الذي نقوله في هذه المسألة؟ أولا تعلمون أيها الإخوان أننا متبعون ولسنا مبتدعين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين اتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له قل إنما أنذركم بالوحي، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينذرنا بالعقل ولا بالهوى ولا بالرأي وإنما وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وهو صلى الله عليه وسلم لو قال قولا أو فعل فعلا بخلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يريد أن يشرعه ينزل العتاب أو ينزل تطبيع ذلك الخطأ من عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو متبع لما يوحى إليه، متبع ما يوحى إليك من ربك. الله تبارك وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما يوحى إليه من ربه وأن يقول للناس إنما أنذركم بالوحي، وكذلك يأمر بأن يتبعه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصرف عن الهوى. فالمسألة إذا الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، أخبرهم بهذه الصيغة ولا يوجد في أي حديث صحيح على الإطلاق إثبات أنه علمهم